خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم قل إنما أتبع ما ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.